وكذلك أيضا أن مثل هذه المخاطر توجد حتى في المعاملات المباحة. فما من معاملة من المعاملات المباحة إلا وفيها شيء من المخاطر، فحتى القرض المعتاد فيه شيء من المخاطر. فكون الزيد يقرض عمرا هذا أيضا فيه شيء من المخاطرة، فعمر المقترض قد يموت وقد يعشر ولا يتمكن زيد من حقه إلى آخره. المنغمرة في المصالح الأخرى المرتبة على المعاملة هذه لا تعلق عليها الأحكام ولا ينظر إليها الشارع. هذا طيب بالنسبة لحكم الصورة الثانية. أيضا الذين يجوزون الصورة الأولى يجوزون الصورة الثانية لعدم المحذور الشرعي. والصورة الثانية كما تقدم هي أن يشرط ألا ينسحب أحد حتى تنتهي الدورة. فالذين يجوزونها مثل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبريل يجوزون أيضا الصورة الثانية، لأن المحذور منتفل كما أنه منتفل في الصورة الأولى أيضا منتفل في الصورة الثانية. فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضا يستفيدها المقترض في هذه الدورة، فهي منفعة متبادلة كما سبق سلفا نشرنا إليه. الصورة الثالثة، صورة ثالثة وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين لمدة 3 سنوات إلى آخره. أيضا الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يرى جواز مثل هذه الصورة، وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية. ففي الصورة الأولى والثانية تجوز، وأما الصورة الثالثة إذا اشترط أن يكون هناك دورة ثانية ودورة ثالثة إلى أنها محرمة ولا تجوز، مع أنه أجاز الصورة الأولى والصورة الثانية لما في ذلك من المنفعة التي لا تكون لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه. وتقدم نشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمة في باب القرض، وأنها تشتمل على أمرين. الأمر الأول ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض، قالوا هذا داخل في ذلك، داخل في هذا الضابط. فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة إلى آخره داخل في هذا الضابط. والذين أجازوها مثل الشيخ رحمه الله يقول حتى لو شرط دورتين أو ثلاث، يعني اتفق الموظفون على دورتين أو ثلاث نحو ذلك، أن هذا جائز ولا بأس به. بقينا في مسألة أخيرة تتعلق بهذه الجمعية وهي زكاة هذه الجمعية، يعني وهذه أيضا يسأل عنها كثير من الناس. نقول الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من 3 حالات، لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون في أول القائمة، والحالة الثانية أن يكون في آخر القائمة، والحالة الثالثة أن يكون في وسط القائمة. أما الذي يكون في أول القائمة يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة فهذا لا زكاة عليه، هذا لا زكاة عليه اللهم إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول. فلو فرضنا أن زيدا هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول، فنقول بأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حول الحول. لكن لو استهلكها، وهذا هو الغالب، الغالب أن من يلجأ لمثل هذه الجمعية أنه يستهلكها، يستهلكها في بناء البيت أو في الزواج أو في شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه. الثاني أن يكون في آخر الجمعية، أن يكون في آخر الجمعية. الذي يكون في آخر الجمعية هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول، بحيث يكون عددهم 12، يكون عددهم 12، فأخذ الجمعية في بعد تمام الحول، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه. فإذا كانت الجمعية من 2000 ريال يجب عليه أن يخرج عن 2000، إذا قبض الجمعية بعد 12 شهرا يجب عليه أن يخرج زكاة الشهر الأول وهما 2000 ريال. ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن لو بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني، لأن الشهر الثاني أيضا حال عليه الحول، فإذا مر شهر ثاني يخرج عن زكاة الشهر الثاني، فإذا مر عليه شهر آخر يخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا، فإذا مر الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني، إذا مر الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا. أما من كان في وسط الجمعية، مثل لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية، فنقول أيضا هذا لا شيء عليه، لا زكاة عليه إذا استهلكها، لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن 7 أشهر مضى، فإذا مضى 5 أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى 6 أشهر أخرج عن الشهر الثاني. نقول إذا كان الإنسان في وسط القائمة وأخذ الجمعية فإن أكلها هذا لا زكاة عليه إذا استهلكها، إذا لم يستهلكها وبقيت عنده فينظر كم مضى عليه، مضى عليه مثلا ترتيبها السابع مضى عليها الآن 7 أشهر أخذها بعد 7 أشهر، فإن بقيت عنده حتى تم لها حول 5 أشهر منذ أن دفع القسط الأول فإنه يزكي القسط الأول، إذا مضى 6 أشهر يزكي القسط الثاني الذي دفعه، وإذا مضى 7 يزكي الثالث وهكذا. ما يتعلق أيضا من المسائل التي كثرت عند الناس اليوم ما يتعلق بالجوائز والمسابقات والألعاب، وسنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عما يتعلق بالجوائز التي يبذلها التجار أو المحلات التجارية، وإن شاء الله غدا نتكلم عن المسابقات والألعاب، وإذا انتهينا من المسابقات إلى آخره شرعنا في الإجارة المنتهية بالتمليك. فنقول الجوائز في اللغة جمع جائزة وهي العطية، الجوائز في اللغة جمع جائزة وهي العطية، وأما في الاصطلاح فهي العطايا التي يهبها أصحاب السلع للمشترين. نقول في الاصطلاح العطايا التي يهبها أصحاب السلع للمشترين، والأصل في مثل هذه العطايا أنها جائزة، يعني كون أنك تشتري من صاحب المحل ويعطيك هدية أو يعطيك جائزة على ذلك، الأصل في مثل هذه الجوائز والهبات من أصحاب المحلات أنها جائزة، نعم، والإجماع منعقد على ذلك، إجماع العلماء رحمهم الله أنه منعقد على ذلك. وتقدم لنا أن الأصل في المعاملات الحل، وذكرنا دليل ذلك، والمستقرئ لأحوال هذه الجوائز والهبات التي تكون من أصحاب السلع ومن غيرهم يتبين له أن هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام، هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات، فالقسم الأول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات، والجوائز التي تكون عن طريق المسابقات أيضا هذه تحتها أنواع، أيضا هذه تحتها أنواع. النوع الأول أن تكون المسابقة عن طريق دفع رسوم، أو أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة. يعني ما يدخل الإنسان في المسابقة لكي يأخذ الجائزة حتى يدفع رسما. هذا النوع الأول. والنوع الأول أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، مثل كان تكون هناك بطاقات يشتريها الناس، يشترون هذه البطاقة ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة. ومن الأمثلة الآن التي توجد ما تقيمه بعض وسائل الإعلام الآن، من المسابقات، فتتصل على نفس الهيئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة، قد تحصل على جائزة وقد لا تحصل على جائزة. ومثل هذه الاتصالات يستفيد منها أصحاب اللجنة وأصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم مثل هذه المسابقة. ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق هاتف 700 ونحو ذلك. فمثل هذا هو دفع الآن رسم لكي يدخل في هذه المسابقة، الآن اتصل على هذه الهيئة عن طريق الهاتف، وهذه اللجنة المنظمة لهذه المسابقة تفيد من هذا الاتصال ولها نسبة في أخذ رسم من هذا الاتصال. والهاتف له أو إدارة الاتصال لها نسبة أخرى. فهذا النوع من الميسر المحرم الذي لا يجوز. إذا كانت الجائزة أو المسابقة، إذا كانت الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، سواء كانت هذه الرسوم عن طريق بطاقات يشتريها الناس أو عن طريق اتصالات ونحو ذلك تكلفهم أموالا، فهذا من قبيل الميسر، لأن الإنسان يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم. وقد تقدم لنا أننا الضوابط التي ينبني عليها المعاملة منع الميسر، وذكرنا أيضا ضابط الميسر وما هو الميسر، وأن الميسر هو أن يدخل الإنسان في المعاملة وهو إما غانم أو غارم. وهكذا الآن قد تجد أنه يتكلف كذا وكذا، يتكلف 200 ريال 300 ريال إلى آخره عن طريق شراء البطاقة أو عن طريق الاتصال إلى آخره، ثم بعد ذلك قد يحصل له شيء من الجائزة وقد لا يحصل له شيء من الجائزة. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون الجائزة عن طريق الشراء. وصورة ذلك أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها إلا من يشتري سلعة يبيعها التاجر. نقول النوع الثاني، أن تكون الجائزة عن طريق الشراء. وصورة ذلك أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يدخل في هذه المسابقة، إلا من اشترى سلعة معينة عنده أو من سلعه، ما عدا ذلك لا يدخل في المسابقة. فمثلا تأتي المحل التجاري قد وضع سيارة، أو وضع ثلاجة نحو ذلك، ومن اشترى منه أعطاه ورقة، هذه الورقة فيها مسابقة، بعض الأسئلة، تقوم بحل هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك يخرج من حل هذه الأسئلة، أو قد يحل جمع من الناس هذه الأسئلة تكون إجاباتهم صحيحة، ثم بعد ذلك يخرج عن طريق الحظ، من يفوز بهذه الجائزة. هذا النوع تحته قسمان، وأن هذا النوع تحته قسمان. القسم الأول، أن تكون الجائزة مؤثرة بالسعر، بحيث أن التاجر رفع السعر مقابل وضع الجائزة، فهذا محرم ولا يجوز، وهو من الميسر، لأن العميل والمستهلك لما اشترى هذه السلعة زاد في ثمنها، اشترى هذه السلعة وزاد في الثمن، قد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على الجائزة، فهو إما غانم أو غارم. فنقول القسم الأول من النوع الثاني أن يكون للجائزة أثر في السعر، بحيث أن التاجر رفع السعر وزاد في السعر، فهذه محرمة ولا تجوز، وتكون داخلة في الميسر والقمار. القسم الثاني ألا تكون داخل، ألا تكون الجائزة، أو ألا يكون الجائزة أثر في السعر، السعر كما هو، لكنه وضع هذه السيارة أو هذه الثلاجة أو نحو ذلك لكي يرقب في الشراء منه، وإلا فالأسعار كما هي. فهذه موضع خلاف بين المتأخرين، هذه الآن موضع خلاف بين المتأخرين. فالرأي الأول، قالوا إن كان قصد المستهلك السلعة لحاجته إليها فهو جائز، إن كان قصد المستهلك السلعة، يعني هو يحتاج إلى هذه السلعة وليس قصده الجائزة، سواء كان هناك جائزة أو لم يكن هناك جائزة، المهم هو يحتاج إلى هذه السلعة، هو يريد أن يشتري حليبا أو لبنا أو نحو ذلك، سواء وجد عليه جائزة أو لم يكن عليه جائزة، فإن هذا جائز، يعني كونه يحل المسابقة ويدخل إلى قره، فإن هذا جائز ولا بأس به. وإن كان ليس قصده السلعة، إنما قصده الجائزة، هو السلعة هذه لا يحتاج إليها، وإنما أراد من هذا الشراء أن يحوز على الجائزة، فقالوا بأن هذا محرم ولا يجوز، لأنه لا يخلو عن القمار، فهو داخل إما غانم أو غارم، وما دام أنه لا يحتاج إلى السلعة غالبا أنه لا ينتفع بها. هذا هو الرأي الأول، التفصيل، إن كان يحتاج إلى السلعة فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان لا يحتاج إلى السلعة وإنما اشترى السلعة من أجل الدخول في هذه المسابقة فإن هذا محرم ولا يجوز. الرأي الثاني التحريم مطلقا، الرأي الأول هو الذي يذهب إليه الشيخ محمد رحمه الله، والرأي الثاني التحريم ما هو يذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله، لكل منهم دليل. الذين قالوا بالرأي الأول وهو التفصيل دلوا بأدلة، قالوا إذا كان الإنسان يريد هذه السلعة ويحتاجها فقد انتفى المحذور، ليس هناك شائبة قمار أو ميسر، فالسلعة بثمنها والمستهلك أو العميل يحتاج إلى هذه السلعة، فشائبة الميسر والقمار ليست موجودة، والأصل في المعاملات، الحل. الرأي الثاني قالوا بأنها محرمة، واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة قالوا بأنه حتى وإن كانت السلعة بسعر المثل، وحتى وإن كان العميل يحتاجها، فإن اشتراط عدم الزيادة في السعر مما يصعب ضبطه، يعني ضبط أن التاجر ما زاد في السعر هذا صعب، وأيضا قالوا بأن القصد خفي، قصد العميل هذا أمر خفي يصعب التحقق منه، لأن العميل قد يأخذ في اعتباره الجائزة. العميل قالوا بأنه كونه اعتبار القصد هل يشترط أنه قصد الجائزة أو لم يقصد؟ قالوا هذا أمر صعب ويصعب التحقق منه، وقد أن العميل يقصد الجائزة، يعني فإذا قصد الجائزة فإنه يكون يعني قد يكون أخذ في اعتباره الجائزة، وإذا كان أخذ في اعتباره الجائزة دخل في مسألة القمار. وأيضا قالوا بأن مثل هذه المعاملات مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه، وهذا فيه شيء من الإسراف، كونه تباح مثل هذه المعاملة هذه مدعاة أن الإنسان يشتري شيئا ما لا يحتاجه، قد يشتري هذا ما يحتاجه، لكن الآخرون إذا علموا أن هذه أن هناك جائزة مرتبة قد تكون جائزة كبيرة قد يشتري سلعا لا يحتاجها الآن، وقد يشتري أكثر من حاجته، فإنه يمنع من ذلك. كذلك أيضا قالوا بأن القمار موجود من جهة البائع، القمار موجود، فقد يفوز أحد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لم تنتهي، سلع البائع لم تنتهي، فقد يفوز أحد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لم تنتهي، فيكون البائع داخلا في القمار إما غانم أو غارم. والأقرب في مثل هذا هو الرأي الأول، وأنها مثل هذا أنه أمر جائز ولا بأس به إن شاء الله، لما ذكرنا أن الأصل في المعاملات الحل، وما ذكره أصحاب القول الثاني من العلل إلى آخره فإنها تنتفي بما ذكره أصحاب القول الأول من الضوابط، وذلك بأن تكون بسعر مثل وأن يشتري ما يحتاجه، فإذا توفر ذلك انتفت مثل هذه الضوابط. القسم الثالث، أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، يعني أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، وهذا كما تضعه بعض المؤسسات التربوية أو بعض المؤسسات التعليمية، تضع مسابقة على شريط هادف أو على كتاب من كتب أهل العلم أو أسئلة شرعية، تقصد من وراء ذلك تعليم الناس وإرشادهم هذه الأحكام. هذا القسم هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله، هل يجوز أخذ العوض على المسائل العلمية أو لا يجوز أخذ العوض على المسائل العلمية؟ فهذه المسألة فيها قولان، يعني نقول القسم الثالث إذا كانت الجائزة عن طريق المسارقة التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، كما أسلفنا أن بعض المؤسسات التعليمية والتربوية تقوم بطرح مسابقة على شريط أو كتيب أو أسئلة شرعية يقوم الناس ببحثها إلى آخره، فهذه المسألة كما أسلف تنبني على حكم الرهان على المسائل العلمية، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ فالحنفية كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام المسابقات، الحنفية يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني أنه يجوز أخذ الرهان على المسابقات العلمية، فكون يكون العلمية الشرعية فيتسابق اثنان، على مسألة علمية هل هي من الحلال أو الحرام، وكل منهم يدفع 100 ريال، فمن كان القول قوله أخذ العوض، وخسر الآخر، فكل منهم الآن يدخل وهو غانم أو غارم، وهذا من الرهان الذي أباحه الشارع. قالوا كما أن الدين قام بالسيف والسنان، أيضا قام بالعلم والبيان. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن أخذ الرهان على المسائل العلمية محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الرهان في ثلاثة أشياء: الخف والنصل والحافر، يعني في آلة الجهاد، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وإن شاء الله سنتعرض لهذه المسألة غدا، نتعرض لها بإذن الله غدا، وسنذكر إن شاء الله ضابطا لها هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة راجح ما ذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن سنذكر إن شاء الله لهذا القسم ضابطا إن شاء الله. هذا القسم الأول وهو ما إذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات. وتلخص لنا أنه إذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات فلهذا ثلاث أنواع: النوع الأول أن تكون الجائزة عن طريق المسابقة لكن لا تدخل بالمسابقة إلا عن طريق دفع رسوم ونحو ذلك، والثاني أن تكون الجائزة عن طريق مسابقة لكن لا تدخل في المسابقة إلا عن طريق شراء سلعا أو سلعة ونحو ذلك. النوع الثالث أن تكون الجائزة عن طريق المسابقة التي يظهر منها قصد تعليم الناس وإرشادهم، وهذا فيما إذا كانت المسابقات مسابقات شرعية. القسم الثاني الجوائز التابعة للسلع، القسم الثاني الجوائز التابعة للسلع، وهذه أيضا تحتها أنواع. القسم الثاني الجوائز التابعة للسلع وهذه تحتها أنواع. النوع الأول أن تكون الجائزة أن تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد، ليس هناك شرط مسابقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة، يعني أن تكون الجائزة من البائع غير مقيدة، تكون جائزة من البائع غير مقيدة لا بقيد مسابقة أو بقيد شراء سلعة معينة أو نحو ذلك، وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة، فهذه جائزة ولا بأس بها، مثل أن يشتري من صاحب محل فيعطيه المحل كذا وكذا من الهدايا، أو ما يوجد الآن في محطات البنزين يعبي كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا، وقد تكون هذه عين كما مثلنا، وقد تكون منفعة، يعني أن من عمل عنده كان العمل الآخر مجانا، فهذه جائزة ولكنها منفعة ليست عينا. فمثلا من أصلح السيارة عنده الإصلاح الثاني يكون مجانا، أو من غسل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني مجانا، فهذه الجائزة لا بأس بها، والأصل في ذلك الحل لعدم المحذور الشرعي. فنقول النوع الأول إذا كانت الجائزة من قبل البائع بلا قيد ولا شرط فإنها جائزة سواء كانت عينا أو كانت منفعة. النوع الثاني أن تكون الجائزة معلومة هدية معلومة للمشتري، أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري، وصورة ذلك أن تشتري السلعة وقد بين لك البائع أن مع هذه السلعة هدية، فتشتري هذه السلعة وتجد أن مع السلعة هدية، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. يقول القسم الثاني أن تكون الجائزة هدية معلومة واضحة للمشتري، فهذه جائزة ولا بأس به، كأن يشتري الإنسان سلعة ومع هذه السلعة هدية، وضع معها هدية وهذه الهدية معلومة للمشتري، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم، ولا يوجد شيء من القرار من علم بهذه الهدية. الصورة الرابعة، الصورة الثالثة، أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة، يعني يشتري السلعة ويفتح السلعة ثم بعد ذلك يجد هدية، وهذه الهدية مجهولة، لا يدري ما هذه الهدية، فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر، يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، قد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية، وقد تكون هذه الزيادة في السعر أكثر، قد تكون أقل، فيدخل وهو إما غانم أو غارم. فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك فإنه لا يجوز. أما إن كانت الهدية الجائزة ليس لها أثر في السعر، السعر كما هو والجائزة مجهولة، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، يعني فإن هذا جائز ولا بأس به، لما تقدم أن هذا بمثابة التخفيض أو الخصم، والأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحلم. القسم الرابع أو القسم الخامس، أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، يشتري هذه السلعة قد يجد فيها جائزة، ويشتري أو يشتري هذه السلعة وقد لا تكون فيها جائزة، فهذه أيضا جائزة، يعني بعض السلع يكون فيها جائزة وبعض السلع لا يكون فيها جائزة، لكن تقيد بقيدين، يعني تقيد بقيدين، القيد الأول ألا يكون للجائزة أثر في السعر، يقول القيد الأول ألا يكون للجائزة أثر للسعر، القيد الثاني أن يشتري الإنسان ما يحتاجه، أن يكون شراء الإنسان ما يحتاجه لهذه السلع. النوع الخامس أن تكون الجائزة من النقود، يعني النوع الخامس أن تكون الجائزة من النقود، يعني يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود، فهذه اختلف فيها المتأخرون، يعني إذا وجد في السلعة شيء من النقود، فقال بعض العلماء بأن هذا محرم ولا يجوز، إذا كان فيها شيء من النقود محرم، لأن هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم، ومد عجوة ودرهم هو بيع ربوي بجنسه، يعني ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما، ربوي مثلا بر، البر ومع الجنس الأول شيء من الدراهم، فعندك الآن بر هذا ربوي بربوي ومع أحدهما من غير جنسهما، هذه مسألة مد عجوة ودرهم، ويدل لها حديث فضالة بن عبيد لما اشترى قلادة فيها خرج بدنانير، الدنانير ذهب والقلادة من ذهب فيها شيء من الخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تفصل بينهما، فعندما تبيع ذهب بذهب لا بد من التساوي، ولا يجوز أن يكون مع أحد العوضين شيء زائد حتى ولو كان من غير جنس، فإن كان من الجنس دخلت في ربا الفضل، إذا كان من غير الجنس أيضا محرم لأنه وسيلة إلى ربا الفضل. فإذا كانت من النقود قالوا بأن هذه محرمة لأنك الآن دخل يبادل الآن دراهم بدراهم وما أحدهما من غير جنسهما. الدراهم الريالات هذه ربوية، والريالات التي في السلعة هذه أيضا ربوية، فأنت الآن تبادل دراهم بدراهم وما أحدهما من غير جنسهما. والثاني التفصيل، الرأي الثاني التفصيل في المسألة. فقالوا ينظر إلى هذه الدراهم، إن كانت شيئا يسيرا فهذا لا بأس به، مثلا اشترى ما قيمته 50 ريال وفيه ريال واحد، هنا الدراهم هذه ليست مقصودة، فأصبح الآن دراهم بسلعة وليست دراهم، الدراهم هذه تابعة ليست مقصودة. والعلماء يقولون يعني حتى في مسألة مدعجة ودرهم التابع اليسير لا أثر له، وهذا القول هو الصواب، يعني ينظر إلى الدراهم، إن كانت الدراهم يسيرة فهذه منغمرة ولا أثر لها ولا تكون داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم، وإن كانت الدراهم كثيرة، يعني إذا كانت الدراهم كثيرة فإن هذا لا يجوز لوجود القصد الآن، فأصبحت الآن دراهم بدراهم وما أحدهما من غير جنسهما. فنقول إن كانت يسيرة فهذا لا بأس، وإن كانت كثيرة فإن هذا غير جائز. أيضا القسم القسم الرابع كيف ذكرنا نحن الجوائز التابعة للسلع، انتهت، ذكرنا كم أربع خمسة خمسة أقسام، انتهى هذا القسم. عندنا القسم الثالث، قسائم السحب الجوائز، وصورة هذه صورة هذا القسم هو أن بعض الشركات أو بعض المحلات التجارية عند شراء المستهلك شيئا من السلع يحصل على بطاقة، ثم بعد انتهاء مدة معينة يقومون بالسحب على هذه البطاقات. يعني عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم، ورقم آخر تضعه عند تلك الشركة أو المحل التجاري، ثم بعد مضي فترة يقام بالسحب على هذه الأرقام، فمن خرج له أو فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزة. هذه موضع خلاف أيضا بين المتأخرين، فالرأي الأول الجواز، وهذا قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وأيضا بيت التمويل الكويتي، قالوا بأن هذا جائز، فإذا اشتريت من محل تجاري وأعطاك بطاقة على أنك إذا خرج رقمك في هذه البطاقة فإنك تستحق سلعة كذا أو نوع السلعة كذا إلى آخره، فقالوا بأن هذا جائز. وهذا كما أسلف وما ذهب إليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وكذلك أيضا اللجنة في بيت التمويل الكويتي، واشترطوا لذلك شرطين، الشرط الأول عدم رفع قيمة السلع، يعني هذه الجائزة لا يكون لها أثر في سعر السلعة فتكون السلعة بمثل الثمن. والشرط الثاني، أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها، أن يشتري هذه السلعة من أجل حاجته إليها ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة، وإنما يحتاج هذه السلعة. واستدلوا على ذلك بما تقدم أن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل وأن شائبة الميسر أو القمار قد انتفت إذا كان السعر أو الجائزة ليس لها أثر في السعر. الرأي الثاني أن هذا محرم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك أيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، وهم يستندون على هذا، قالوا بأن مثل هذه الصورة يتحقق فيها القمار أو شائبة القمار، وكون أنه يتخلص من القيود السابقة هذا قد يسقط. وأيضا قالوا بأن في هذا إضرارا بالآخرين، يعني هذا إضرارا بالمحلات التجارية الأخرى، وأيضا عللوا قالوا أن هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه، يعني هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه من السلع. والأقرب في مثل هذا كما تقدم الأقرب الله أعلم، والقول بالجواز هي ضبطت بالقيود التي ذكرها أصحاب القول الأول. يعني بقي علينا بعض المسائل مثل البطاقات التخفيضية وغيرها إن شاء الله سنتطرق إليها إن شاء الله غدا بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في تنبيه عند كتابة الأسئلة، حبذا لو كان السؤال مختصر لأن الوقت ما يسعفنا ولا نرغب حبس الإخوان، فحبذا لو كان يعني يكون سؤال واحد يكون مختصر أيضا، لأن بعض الإخوان يكتب يعني كتابة طويلة. يقول السائل: حينما أدخل المسجد هل يلزم أن أنوي نيتين هي صحيحة المسجد مع الراتبة القبلية والبعدية أم لا تلزم النية؟ لا، نقول أنت إذا أردت الأجر فأنت تنوي نيتين، إذا دخلت فأنت تنوي أنها صحيحة المسجد وتنوي أيضا أنها السنة القبلية، فيحصل لك أجر هاتين الصلاتين. أما إذا نويت أنها الراتبة فإنها تكفي عن التحية، ليس لك إلا أجر الراتبة، لكن إذا أردت الأجر فأنت تنوي النيتين، تنوي تحية المسجد وتنوي أيضا الراتبة. وكذلك أيضا إذا كنت وضعت قريبا، إذا كنت وضعت قريبا فأنت تنوي تحية المسجد والراتبة والسنة القبلية، فيحصل لك ثلاث صلوات بنية واحدة. والضابط في تداخل العبادات، الضابط في ذلك أن العبادة الثانية إذا كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها، تدخل مع الأولى. يقول: أن يشترط صاحب البيت على المستأجر لكي يؤجره البيت بأجرة أقل من مثله بأن يعطيه مبلغا 10,000 ريال مقابل هذا. ما فهمت السؤال. هذا طويل جدا. يكون هذا السمعة لما يفعله بعض البنوك من أنهم يبيعون سلع العميل كالحديد مثلا بثمن مؤجل ويزعمون أنهم يملكونه، ثم يخيرونه بين أن يحضروه إلى آخره. هذه المسألة يعني تقريبا وجدت قبل سنتين، وأول من فعلها البنك الأهلي وما يسمى بتيسير الأهلي، ثم بعد ذلك تابعه بقية البنوك تابعوا البنك الأهلي، سمونه بتيسير الأهلي، تيسير الأهلي، والآن يوجد تيسير العربي وأيضا البريطاني بقية البنوك. فهم البنوك الآن يقولون لأننا نملك معادن نملك معادن، نملك الحديد أو نملك نحاس أو ألمنيوم أو غير ذلك في البحرين أو في بريطانيا أو غير ذلك، فنبيع عليك. يأتي إليهم العميل ويملك البنك المعدن هذا الحديد، البنك يقوم ببيع الحديد على العميل. مثلا مؤجل، هو ما بالعميل ما معه دراهم، الحديد مثلا قيمته 60,000 ريال، البنك ما دام انه يبيع عليه مؤجل يبيع عليه 80,000 ريال. هنا الى هنا لا باس، ما دام انه مالك الحديد البنك يبيعه يأخذ زياده مقابل التاجير، هذا لا باس. تقدم في بيوع التقسيط وانه لا باس انك تاخذ الزياده مقابل التاجير. ثم بعد ذلك البنك يطلب من العميل يوكله يبيع له الحديد، فيقوم البنك ويبيع الحديد 60,000، فيضع في حساب، يعني خلال يوم أو يومين يضع في حساب العميل 60,000، فهو الآن البنك باع على العميل 8,000. ثم بعد ذلك أصبح العميل له هذا الحديد أو النحاس، قام البنك مرة أخرى وبعد أن وكله العميل وباع هذه السلع، باع هذه السلع ب60,000 ريال وجعلها في حساب العميل. هذه المعاملة اللجان الشرعية. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الجوائز التي يعطيها أصحاب المحلات التجارية للمشترين، وذكرنا أن هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام، فمن هذه الأقسام أن تكون الجوائز عن طريق المسابقات، وذكرنا أن الجائزة إذا كانت عن طريق المسابقة فإن تحتها أنواع وبينا هذه الأنواع، وذكرنا القسم الثاني وهو أن تكون الجائزة ليست عن طريق المسابقة وإنما يستحقها المشتري إذا اشترى سلعة معينة أو إذا اشترى من هذا المحل التجاري إلى آخره. وذكرنا القسم الثالث الجوائز التابعة للسلع، ذكرنا ما تحتها من أنواع إلى آخره. المهم، بقي علينا في هذا الدرس ما يتعلق بالبطاقات التخفيضية، والبطاقات التخفيضية بحسب الاستقراء تنقسم إلى ثلاث أقسام أو لها ثلاث صور. الصورة الأولى البطاقات التخفيضية العامة، والصورة الثانية البطاقات التخفيضية الخاصة، والصورة الثالثة البطاقات التخفيضية المجانية. وهذه البطاقات استجدت بهذه الأزمان وتكلم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون. أما البطاقات التخفيضية العامة فهي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل، البطاقات التي يستفيد منها المستهلك أو العميل في الخصم من الأسعار والخدمات لدى جهات تجارية عديدة. والتعريف البطاقات التخفيضية العامة هي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك في الخصم من الأسعار أو يستفيد من الخدمات لدى جهات تجارية عديدة. وهذه البطاقات أو هذا النوع من هذه البطاقات الغالب أن الذي يقوم بإصدارها شركات السياحة والدعاية والإعلام يقومون بإصدار مثل هذه البطاقات. والفرق بين هذه البطاقات العامة والبطاقات الخاصة أن البطاقات العامة تكون الاستفادة منها من عدة محلات تجارية، يعني من عدة جهات تجارية محدودة، فمشتري هذه البطاقة أو المشترك في هذه البطاقة تجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق تخفض له في السعر، تجد أنه يستفيد أيضا من بعض المطاعم أو يستفيد من بعض المحلات التجارية وهكذا. يعني ليست جهة التخفيض جهة واحدة وإنما هي جهات متعددة، فتجد أنه يستفيد من هذا الفندق ومن هذا المطعم ومن هذا المحل التجاري وغير ذلك من جهات التخفيض التي تشترك مع الجهة المصدرة، جهة الدعاية والإعلان أو جهة السياحة إلى آخره. هذا بالنسبة لجهات البطاقات التخفيضية العامة. البطاقات التخفيضية الخاصة جهة التخفيض جهة واحدة، يعني جهة التخفيض جهة واحدة، وأيضا أطراف الأمراض في جهة في البطاقات التخفيضية الخاصة طرفان، المستهلك وجهة الإصدار. فمثلا هذا المستشفى مستشفى خاص يقوم بإصدار مثل هذه البطاقات، أو هذا المستوصف مستوصف خاص يقوم بإصدار مثل هذه البطاقات، يصدر هذه البطاقات كمن اشترك معه في رسم سنوي أو شهري حسب ما يتفقان عليه، يستفيد من التخفيض الذي يبذله هذا المستشفى أو هذا المستوصف أو غير ذلك من الجهات التجارية أو هذا المحل التجاري أو هذا الفندق إلى آخره. فتبين لنا الفرق بين جهات التخفيض العامة وجهات بين البطاقات التخفيضية العامة وبين البطاقات التخفيضية الخاصة من وجهين. الوجه الأول أن البطاقات التخفيضية العامة أطرافها ثلاثة. الطرف الأول المصدر للبطاقة، والغالب أن المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والإعلان تقوم بإصدار مثل هذه البطاقات. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة. الطرف الثالث العميل أو المستهلك. أما البطاقات التخفيضية الخاصة فإن أطرافها طرفان فقط، العميل وجهة الإصدار. فالعميل أو المستهلك يشتري هذه البطاقة أو يشترك في هذه البطاقة من جهة الإصدار مباشرة من المستشفى أو المستوصف أو الفندق أو المحل التجاري أو المطعم أو غير ذلك، يشترك اشتراك مباشر، وليس هناك طرف ثالث آخر بين العميل وبين جهة الإصدار أو بين العميل وبين جهة التخفيض. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن البطاقات التحضيرية العامة يستفيد المستهلك من جهات تجارية عديدة، ليست جهة تجارية واحدة وإنما جهات تجارية عديدة، فتجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق أو من مجموعة من شركات الطيران أو من المطاعم أو من المحلات التجارية أو من هذه كلها، فيستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك. أما بالنسبة للبطاقات التقطيرية الخاصة فالعميل إنما يستفيد من جهة واحدة فقط التي قامت بإصدار هذه البطاقة، جهة تجارية واحدة فقط لا يستفيد من غيرها. هذا هو الفرق. البطاقات التقطيرية العامة أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز، يعني البطاقات التقطيرية العامة أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز، فبهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، فذهبوا إلى تحريم هذه البطاقة. ووجه التحريم قالوا بأن جهة التقطير وهي الجهات التجارية تقوم باستئجار جهة الإصدار، وجهة الإصدار هي كما قلنا شركات السياحة وشركات الدعاية والإعلان. فالعلاقة بين المحلات التجارية جهة التقطير وبين جهة الإصدار علاقة عقد إجارة، فجهة التقطير تقوم باستئجار جهة الإصدار. جهة التقطير تبذل لجهة الإصدار لشركة الدعاية والإعلان وشركة السياحة تبذل لها رسم، إما أن يكون مقطوع وإما أن يكون الرسم هذا نسبة من المبيعات التي حصل على التقطير بهذه البطاقة. يعني العلاقة لهم قالوا بأنها محرمة، كيف محرمة؟ قالوا أن جهة التقطير التي هي عبارة عن الفندق أو المحل التجاري أو شركة الطيران تستأجر جهة الإصدار، وجهة الإصدار هي شركة الدعاية والإعلان أو شركة السياحة. فالعلاقة بين جهة التقطير وبين جهة الإصدار علاقة تجارة، علاقة عقد إجارة. جهة التقطير تدفع الأجرة، الأجرة هي إما أن يكون رسم سنوي وإما أن تكون نسبة من المبيعات التي حصل عليها التقطير بسبب البطاقة. ما هي المنفعة التي تأخذها جهة التقطير؟ الآن جهة التقطير دفعت الأجرة جهة الإصدار، ما هي المنفعة التي تأخذها؟ المنفعة هي منفعة الدعاية بهذا الفندق، منفعة الدعاية، ويقومون بإصدار كتيبات ونشرات، فيستفيد هذا المحل التجاري وهذا المطعم وغير ذلك ما يحصل له من الدعاية وأيضا تسهيل تسهيل اشتراك أو استفادة جمع كثير من الناس من هذه الشركة. فالعلاقة بين جهة الإصدار وبين جهة التقطير هي علاقة لأن علاقة إجارة. وقالوا فإذا كانت هذه العلاقة علاقة إجارة أو عقد إجارة بين جهة التقطير وبين جهة التقطير، قالوا فيها غرر، الإجارة هنا فيها غرر. وجه الغرر أن المنفعة هنا مجهولة، يعني المنفعة التي تستفيدها جهة التقطير المنفعة التي تستفيد بها جهة التقدير هي المنفعة التي تستفيد بها جهة التقدير هي الشراء. الشراء هذا قد يحصل وقد لا يحصل، فإذا كان كذلك فإنه يكون محرم. هذا من وجه، من الوجه الأول للتحريم قالوا أن هذه إجارة فيها ضرر، إذ إن المنفعة التي ستحصل عليها جهة التقدير، لأن جهة التقدير الآن استأجرت جهة الإثار ودفعت إليها إما مقطوعا وإما نسبة من المبيعات، فقالوا بأن المنفعة التي تستفيدها جهة التقدير مقابل هذا الذي دفعت هو ما قد يحصل من الشراء أو الاستئجار، وهذا الشراء أو الاستئجار هذا تنقر قد يحصل لهذه الفندق وقد لا يحصل لهذا الفندق، فقال بأن في هذا ضررا. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إذا كانت الأجرة هي نسبة من المبيعات فإن هذه الأجرة مجهولة، يعني إذا كانت جهة الإصدار أجرتها هو نسبة من مبيعات جهة التحصيل، قالوا بأن هذه الأجرة مجهولة لا يدرك كم تكون. فهنا الآن حصل عقد على عقد إجارة والإجارة فيه مجهولة، لا نبدأ قد تكون قليلة قد تكون كثيرة إلى آخره. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا أن العلاقة أيضا بين جهة الإصدار وبين جهة وبين العميل المستهلك علاقة إجارة، العلاقة بين جهة الإصدار وهي شركة الدعاية والإعلان أو شركة السياحة وبين العميل المستهلك هذه جهة هذه عقد إجارة، فإن العميل يقوم بدفع رسم سنوي أو شهري مقابل أخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات، وهذه أيضا قالوا بأنها منفعة فيها ضرر، يعني منفعة مجهولة قد يستفيد وقد لا يستفيد. هذه جهة. أيضا من جهة أخرى أن هذه المنفعة ومنفعة الاستفادة هي عند غير المؤجر، عند من؟ عند الفندق وعند المحل التجاري إلى آخره. فالمؤجر الآن نجد عنده المنفعة، فهذه منفعة غير مقدرة على تسليمها، يعني. فهو يستأجر العميل الآن يدفع رسم لشركة لجهة الإصدار وشركة السياحة، والمنفعة ليست عندهم. المنفعة التي قد يستفيدها العميل وهو التقدير هذه غير مقدور عليها بالنسبة لجهة الإصدار وهي الشركة السياحية. وهذا من أقوى الأدلة على تحريم هذه البطاقات العامة. فهو الآن يشترك ويدفع البطاقة على أنه سيأخذ منفعة التقدير. منفعة التقدير هذه ليست موجودة عند المؤجر وهي جهة الإصدار وهي الشركة السياحية وشركة الدعاية والإعلان، وإنما منفعة التقدير عند المحلات التجارية، وقد يستفيد منها، قد يذهب ويقدم هذه البطاقة ويستفيد من التقدير وقد لا يستفيد من التقدير، وقد يعطيه المحل التجاري يخفض له وقد لا يخفض له، يرفض مثل هذه البطاقة، فحينئذ يكون هذا جهة الإصدار عقد على منفعة لا يملكها هو. لا نعم، عقد هو صحيح أن العميل يستفيد كتيبات تصديرها جهة الإصدار فيها الشركات وفيها الفنادق وفيها المحلات التجارية إلى آخره، لكن هذه ليست هي المقصود له، المقصود له هو التقطير. التقطير هذا لا يملكه جهة الإصدار الذي استأجره هذا العميل، ودفع له هذه النسبة، فحينئذ يكون تكون جهة الإصدار باعت شيئا لا تملكه، المنافع عقلت على منافع لا تملكها، وهي منافع التخطيط التي تكون عند المحلات التجارية. وعلى هذا كان الراجح في هذه البطاقات التخطيطية أنها محرمة، لما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة. قلنا بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أنها أفتت في تحريم مثل هذه البطاقات، مع أن اللجنة الدائمة أيضا أشارت إلى أن كثيرا من هذه البطاقات بطاقات وهمية يقصد منها استغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل، وأن ما قد يتوهمه المستهلك من أنه سيحصل له تقصير في هذه المحلات التجارية وهذه الشركات النقل أو غير ذلك، فإن هذا لا وجود له. هذا فيما يتعلق بالبطاقات التخفيضية العامة. القسم الثاني أو الصورة الثانية البطاقات التخفيضية الخاصة. والبطاقات التخفيضية الخاصة تقدم بيانها عندما ذكرنا الفرق بين البطاقات التخفيضية العامة والبطاقات التخفيضية الخاصة. فالبطاقات التخفيضية الخاصة هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة. البطاقات التخفيضية الخاصة هي التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة، والأطراف فيها طرفان: العميل، الطرف الأول العميل المستهلك، والطرف الثاني جهة الإصدار، وجهة الإصدار هي جهة التخفيض. فالأطراف فيها طرفان فقط: العميل المستهلك وجهة الإصدار التي هي جهة التخفيض. وهذا كما لو قسم بقبل الفنادق لإصدار بطاقات، لإصدار بطاقات يدخل فيها الرافض عن طريق رسوم يدفعونها. يعني البطاقة مثلا ثمنها 100 ريال، تستفيد من هذا الفندق إذا أردت أن تسكن فيه بالخصم كذا وكذا، مثلا 20%، 30% إلى آخره، أو مثلا مستشفى من المستشفيات التجارية، أو مستوصف من المستوصفات التجارية إلى آخره، أو شركة طيران إلى آخره، يقوم بإصدار بطاقة يشتريها الراغبون، وبالمقابل هذه البطاقة يستفيدون من التخفيضات التي يقدمها أو تقدمها هذه الجهة المصدرة لهذه البطاقة التي هي الجهة التخفيضية. هذه البطاقة اختلف فيها المتأخرون، ولا شك أن هذه البطاقة هي أخف من البطاقة التخفيضية العامة، لأن ذكرنا أن أقل الأدلة وهي أن جهة الإصدار المؤجر في البطاقات التخفيضية العامة ما تملك المنفعة، المنفعة هذه غير مقدور عليها، المنفعة هذه عند جهة التخفيض. أما هنا فجهة الإصدار هي جهة التخفيض، فجهة الإصدار الآن تملك المنفعة، فزال هذا المخلوق. ولهذا الخلاف في هذه المسألة أخف من الخلاف في المسألة السابقة، وهي البطاقات التخفيضية العامة. على كل حال العلماء رحمه الله له في ذلك رأيان: الرأي الأول إلحاق هذه البطاقات التخفيضية الخاصة بالبطاقات التخفيضية العامة، وأن هذه البطاقات محرمة ولا تجوز، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، قالوا بأن هذه محرمة ولا تجوز. وقالوا يعني وجه التحريم قالوا أن العلاقة بين المستهلك والعميل، العلاقة بين المستهلك والعميل هي علاقة إجارة، العلاقة بين المستهلك وجهة الإفتاء التي هي جهة التخفيف قالوا بأنها علاقة إجارة. فالعميل يدفع كذا وكذا من المال، مثلا يدفع رسم 100 ريال أو 50 ريال أو 20 ريال إلى آخره مقابل المنفعة، المنفعة التي هي التخفيف التي يستفيدها من المستوصف أو يستفيدها من الفندق أو يستفيدها من المحل التجاري إلى آخره. فالعلاقة بينهما علاقة إجارة وعقد إجارة. قالوا إن المنفعة في هذه العلاقة وهي التخفيف هذه مجهولة، وإذا كانت مجهولة فإنه لا يجوز. قد يستفيد هذا العميل، قد يستفيد من هذا الفندق وقد لا يستفيد، وأيضا إذا استفاد ما هو قدر الاستفادة، أيضا قد يستفيد من هذا المستوصف وقد لا يستفيد، وإذا استفاد أيضا ما هو قدر الاستفادة في الخروج. قد يحتاج إلى هذا المستوصف في كل أسبوع وقد لا يحتاج إليه إلا في الشهر مرة واحدة، قد لا يحتاج إليه طيلة سنة إلى آخره. فقالوا بأن المنفعة التي ما تعلق بالتخفيف قالوا بأنها مجهولة، ويترتب على ذلك الغرض للعميل وكذلك أيضا مصدر هذه البطاقة. لهذا ذهبت اللجنة الدائمة كما أثنت إلى أن هذه البطاقة بطاقة محرمة ولا تجوز. بعض الباحثين ذهب إلى جوازها وقيدها بقيدين. القيد الأول أن تكون نسبة التخفيضات، معرفة نسبة التخفيضات. والقيد الثاني معرفة ما تكون فيه التخفيضات. يعني قيدت بقيدين، القيد الأول أن هذه أنه يشترط أن تكون التخفيضات أو نسبة التخفيضات معلومة. مثلا هذا المشتري لهذه البطاقة أو الداخل في هذه البطاقة يدفع 100 ريال، كم يحصل من التخفيض؟ يحصل على 20% من الأسعار، أسعار هذا المستوصف إلى آخره، يحصل على 30% إلى آخره. فقالوا القيد الأول أن تكون نسبة التخفيضات معلومة، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون المنفعة معلومة، يعني ما تكون به التخفيضات، يعني التي يتمكن المستهلك من الإفادة منها تكون هذه معلومة. مثلا المستوصف أن تستفيد من العلاج الفلاني كذا وكذا وكذا، ويكون لك من نسبة التخفيضات كذا وكذا وكذا، فقيدوا هذين القيدين. أما الرأي الأول فقالوا بأنه حتى مع هذين القيدين لا تزال الغرض موجودا. القسم أو الصورة الثالثة البطاقات التخفيضية المجانية، والبطاقات التخفيضية المجانية هي البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين، مكافأة على تعاملهم معها أو تشجيعا عليه، فمثلا هذا الرجل استخدم هذا المحل التجاري فأعطاه المحل التجاري بطاقة تخفيضية على أنك لك الحق في أن يقسم منك من الأسعار كذا وكذا، او انه استخدم هذا الفندق فاعطاه الفندق بطاقة مجانية على انه اذا استخدمه مرة اخرى ان له الحق في الخصم، او استخدم هذا المستوصف فاعطاه المستوصف هذه البطاقة دون مقابل. فهذه جائزة مثلها دائما البحوث العلمية والإفتاء أثر بجواز مثل هذه البطاقة، وأن هذا جائز ولا بأس به، لا بأس بها لعدم المحذور الشرعي في ذلك، ولأن الأصل في المعاملات الحل. هذا ما يتعلق بالبطاقات. بقي عندنا في درس اليوم ما يتعلق بالمسابقات والألعاب. فالمسابقات مأخوذة من السبق، المسابقات مأخوذة من السبق، والسبق في اللغة التقدم والغلبة، يعني السبق في اللغة التقدم والغلبة. وأما في الاصطلاح فهو عقد يكون بين فردين، عقد يكون بين فردين أو فريقين في مجال علمي أو رياضي أو عسكري من أجل معرفة السابق من المسبوق. نقول في الاصطلاح عقد يكون بين فردين او فريقين او طائفتين في احد المجالات العلمية او العسكرية او الرياضية من اجل معرفة السابق من المسبوق. المسابقات في الشريعة تنقسم الى اقسام، المسابقات في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسابقات المشروعة، والمسابقات المشروعة هي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. الخف الإبل، والنصل السهام، والحافر الخير. فالمسابقات على هذه الأشياء، على الإبل والخير والسهام، هذه مسابقات مشروعة، يعني أن الإنسان يؤجر عليها، الإنسان إذا فعلها يؤجر عليها تكون سنة، ويلحق بهذا كل ما كان من آلات الجهاد. كل آلات الجهاد المسابقة عليها من المسابقة المشروعة التي يؤجر الإنسان عليها، وبما في ذلك من تعليم آلات الجهاد، وأيضا الاستعداد لقتال الكفار. ولهذا رتب أو رخص الشرع فيها بالرهان كما سيأتي إن شاء الله. فنقول القسم الأول مسابقات مشروعة، وهي كل ما يتعلق بآلات الجهاد، مثلا المسابقات على الرمي أو غير ذلك من أمور الجهاد، هذا كله مشروع. أخذ العوض على هذا القسم، وهو القسم الأول المسابقة على آلات الجهاد، نقول أخذ العوض هذا له أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون العوض من الإمام، يعني السلطان الأعظم يجري المسابقة في آلة من آلات الجهاد أو في الخير أو في الإبل أو في الرمي أو نحو ذلك من آلات الجهاد. فإعطاء العوض، أخذ العوض من الإمام هذا جائز بالاتفاق، أن هذا جائز بالاتفاق. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وأعطى السابق، سابق بين الخيل وأعطى السابق. وهذا خبر من أحمد البيهقي وغيرهما. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي، يعني القسم الثاني أن يكون، أو قبل ذلك، قبل ذلك أحسن، القسم الثاني أن يكون العوض من كل منهما، يعني هذا زيد يدفع 100 ريال وهذا عمر يدفع 100 ريال ثم يتسابقان في الرمي مثلا، من أصاب الهدف يأخذ 200. الآن الرهان من كل منهما، فهذا يدفع وهذا يدفع، والذي يفوز يأخذ العوض. جمهور أهل العلم قالوا بالجواز لكن بشرط المحلل، يعني إذا كان العوض من كل منهما، والأصل أن ذلك ميسر، ولهذا الجمهور قالوا بأن هذا جائز لكن بشرط أن يكون العوض من كل منهما، يعني عن بشرط أن يكون هناك محلل. إذا كان عوض من كل منهما يشترط أن يكون هناك محلل. ما هو المحلل؟ المحلل قالوا بأنه يدخل مع المتسابقين ويغنم ولا يغرم. فمثلا يتسابقان على الخير، زيد دفع 100 ريال وعمر دفع 100 ريال، لكي تصح هذه المسابقة يدخل معها مثالث، الثالث هذا ما يدفع شيء، إن فاز سبقهما أخذ العوض كله غنم، وإن خسر لا يدفع شيء، إن سبق لا يدفع شيء. يعني إن فاز عمر أخذ العوض، إن فاز زيد أخذ العوض، إن فاز صالح الثالث هذا فإنه يأخذ العوض، فهو يغنم ولا يغرم. هذا هو المحلل. فالجمهور قالوا يستتر هذه المسابقة في الرهان بشرط أن يكون هناك محلل. استدلوا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يأمن أن يسبق فهو قمار، وإن كان لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. قال: من أدخل فرس بين فرسين، إذا كان المتسابقان يعرفان أن هذا الفرس الثالث سيسبق فهذا لا يجوز قمار، وإن كان يمكن أن يسبق ويمكن أن يسبق، قالوا بأن هذا قال في الحديث قال ليس بقمار. فالرأي الثاني، الرأي الأول قالوا بأن المحلل، قالوا بأنه يشترط إذا كان العوض من كل منهما أن يكون هناك محلل، ما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرأي الثاني، الرأي الثاني أن اشتراط المحلل غير صحيح، وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قالوا إنه لا يشترط المحلل، أن المحلل ليس شرطا، ويصح أن يتسابق اثنان، وإن إذا سبق أحدهما فله العوض والآخر يخسر، فيكون هذا من الرهان والميسر الذي جاء به الشارع وما يترتب عليه من المصلحة العظيمة، إذ إن هذا إنما يكون على آلات الجهاد خاصة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خف أو نخل أو حافر، لا سبق إلا في خف أو نخل أو حافر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، يقول: والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلم يحفظ عن أحد منهم أنه قد اشترط. لم يحفظ عن احد منهم انه قد استرد. وعلى هذا نقول القسم الثاني، القسم الثاني اذا كان العوض من كل منهما فان هذا جائز ولا بأس به، ويكون من الميسر والرهان الذي رخص فيه الشارع لما يترتب عليه من المصلحة. القسم الثالث اذا كان العوض من اجنبي فهذا ايضا هذا من باب اولى بالجواز، فاذا قال تسابق والسابق اعطيه كذا وكذا، او اضرب على الهدف هذا، والذي يضرب الهدف له كذا وكذا الى اخره، فهذا جائز ولا باس به. القسم الرابع والاخير ان يكون العوض من احدهما، ان يكون العوض من احدهما، وايضا هذا جائز ولا باس به. لأن إذا أجبنا أن يكون العوض من كل منهما فكون العوض من أحدهما هذا من باب أم هذا من باب أولى. فعلى هذا تلخص ما يتعلق بالمسابقات المشروعة أنه يجوز أخذ العوض فيها مطلقة، سواء كان من الحاكم أو من أحدهما أو من أجنبي أو من أجنبي أو من كل منهما، ويكون هذا من الرهان والميسر الذي جاءت الشريعة بالرخصة فيه. القسم الثاني، القسم الثاني المسابقات المحرمة، وضابط ذلك كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين أو في الدنيا، كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين او في الدنيا فنقول بانها مسابقة محرمة. وهذا له امثلة كثيرة، المسابقة المحرمة هذا له امثلة كثيرة، مثل اليوم ما يوجد في سباق السيارات، عما يوجد في سباق السيارات، فان مثل هذه المسابقات فيها ضرر، وضررها ظاهر ما يكون فيها من الحوادث وغير ذلك. ومن ذلك ايضا ما يكون من سباق الملاكمة أو اللعب بالملاكمة إلى آخره، وما يترتب عليها من أضرار. ومثل ذلك أيضا المسابقات والألعاب التي تولد الحزبية، تولد التحزبات وتوجد الفرقة بين الناس، هذه كلها محرمة ولا تجوز. فسباق الكرة واللعب بالكرة إذا كان يولد الحزبية بين المسلمين ويولد الفرقة ويولد التحزبات وغير ذلك، هذا نقول بأنه لعب محرم ولا يجوز. لكن إذا انتفت ذلك فهذه تدخل، هذه الكرة تدخل كما سيأتي في ضابط المسابقات المباحة. وكذلك أيضا من ذلك إذا كانت هذه المسابقات أو ما يدخل في المسابقات المحرمة التي تركت فيها كشف العورات، أن يكون فيها كشف للعورات، هذه محرمة ولا تجوز. أو يكون فيها صور، يعني صور مقصودة إلى خلف، فهذه أيضا محرمة ولا تجوز. أو فيها إيذاء للحيوان ونحو ذلك. المهم الضابط في ذلك إذا كان يترتب عليها ضرر في الدين بفعل أمر منهي عنه أو ترك واجب، أو ضرر في الدنيا سواء كان للأبدان أو للأموال، إذا كان يترتب عليها ضرر في الدين بترك واجب أو فعل محظور، أو ضرر في الدنيا إلا ضرر للأبدان أو ضرر للأموال والأعراض، فنقول بأنها محرمة ولا تجوز. وأخذ العوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقا، يعني أخذ العوض على هذا القسم نقول بأنه محرم ولا يجوز. فأصبح عندنا قسمان الآن متقابلان، القسم الأول المشروع يجوز أخذ العوض عليه مطلقا، والقسم الثاني غير المشروع المحرم، المحرم هذا لا يجوز أخذ العوض عليه مطلقا، سواء كان من كل منهما أو كان من أحدهما أو كان من أجنبي إلى آخره، فأخذ العوض على هذا محرم ولا يجوز. القسم الثالث، القسم الثالث المسابقات المباحة، يعني القسم الثالث المسابقات المباحة وهي بعد القسمين السابقين. فكل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة. وفي المسابقات المباحة كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة. يعني ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة. فنقول بأن هذا من المسابقات المباحة التي جاء الشرع بإباحتها. وهذا له أمثلة. له أمثلة من أمثلة على ذلك المسابقة على الأقدام. المسابقة على الأقدام هذه من المسابقات المباحة. ولا يقول بأنها من المسابقات المشروعة. وإن كان فيها نوع من الاستعانة على الجهاد السبع على الأقدام. ما نقول بأنها من المشروعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر. فقال لا سبق لا عوض إلا في خف أو نصر أو حاصر. فحصر ذلك في آلات الجهاد التي استخدم فيها الجهاد غالبا. أيضا من المسابقات المباحة السباحة وما يتعلق بها. أيضا السبق على الدراجات. المسابقة على الدراجات أيضا هذه مباحة. إما يجب اليوم ما يتعلق برفع الأثقال وأيضا المصارعة وغير ذلك. وكذلك أيضا لعب الكرة إذا انتفت من المحاذير الشرعية. وكذلك أيضا ما يوجد الآن من ألعاب الأطفال. ما يوجد الآن من الألعاب الأطفال التي يستخدمها الأطفال. الأصل في ذلك أن هذا من المباح. لأن يترتب عليه مصلحة وينتفي عنه المضرة. لكن هذا بضوابط. هذه الأشياء المباحة هذه بضوابط. الضابط الأول ألا يكون هناك مضرة. لا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل منهي عنه. يقول الضابط الأول لهذه المباحات ألا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل منهي عنه. ترك واجب يعني ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها. فعل منهي عن مثل قد تولد البغضة أو الفحش أو السباب أو غير ذلك. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت بالأموال أو الأعراض والأبدان. يعني ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كان ذلك في الأموال أو في الأعراض والأبدان الثالث ألا يكثر منها المكلف. يعني المكلف ألا يكثر منها. يعني ما يكثر من هذه الأشياء. وقلنا المكلف يخرج غير المكلف. لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرخص للكبير يرخص للصغير ما لا يرخص للكبير. وقالت عائشة كما في البخاري أقدر الجارية حديثة السن قدرها. فالكبير يرخص له أن يلعب كذا لكن لا يكون الترخيص له كما يرخص للصغير. فهو يرخص له أن يلعب وأن يتلهى لما في ذلك من الإجمال والاستعانة إجمال القلب والاستعانة على طاعة الله عز وجل إلى آخره.